وقال أبو حميد وقد سمعه مني زيد بن ثابت وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. تفضل. خيرا. تطهر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف، اقرأوا ترجمته، عن معمر بن راشد أبي عروة عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي نفس محمد بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. يعني هذا مختصر يقول: وقد تقدمت الإشارة إليه. يقول في الحديث السادس في الباب من حديث عائشة: قال واختصر هنا في حديث عائشة لقوله: والله لو تعلمون. خيرا. قال وفي قوله: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، دلالة على اختصاصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعارف بصرية وقلبية. وقد يطلع الله عليها غيره من المخلصين من أمته، لكن بطريق الإجمال. وأما التفصيل وأما تفاصيلها فاختص بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد جمع الله له بين علم اليقين وعين اليقين مع الخشية القلبية واستحضار العظمة الإلهية على وجه لم يجتمع لغيره. ويشير إلى ذلك قوله في الحديث الماضي في كتاب الإيمان من حديث عائشة: إن أتقاكم وأعلمكم بالله لا أنا خيرا. لكن حديث أبي هريرة الله أعلم هل للحديث بقية غير هذا، هو يقول مختصر لكن ما هي بقيته؟ هل ذكر عندكم طرف الحديث؟ ستة ألف وكم؟ خيرا، نأتي به الآن إن شاء الله. خيرا، لم يزد عليه لكن أشار إلى طرف له وكأنه هذا الذي بين أيدينا. لو ضحكتم قليلا، أنا أعني حديث أبي هريرة لو تعلمون في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. انتهى الحديث بهذا. قال: ذكر في حديث أبي هريرة له الترجمة. طيب لا بأس، حديث أنس يقول تقدم في تفسير سورة المائدة، لكن الحافظ عندما أراد أن يتكلم على حديث أبي هريرة هذا يعني قال ذكره مختصرا. قال: حديث أبي هريرة لو تعلمون ما أعلم الحديث مختصرا. وقد تقدمت الإشارة إليه في الحديث السادس. في الحديث السادس من الباب ما تكلم عنه، إنما شرح الجملة التي في حديث عائشة بنفس السياق، وما أشار إلى حديث أبي هريرة. ثم هذا حديث أبي هريرة في كتاب الرقاب، وليس لحديث أبي هريرة فيما يظهر من الترقيم إلا أعني سوى هذين الموضعين الذي في الرقاب والذي في الأيمان. فإن كان لحديث أبي هريرة بقية فتنظر. كيف قال؟ وسنده كيف؟ السند بين يديك؟ الألباني يذكر السند. خيرا،